بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة، قال: روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع، يديها ورجليها، أن عليها طوافين بالمعهود، وعمل بمضمونه الشيخ الطوسي رحمه الله. وقيل: والقائل المحقق الحلي يقتصر بالحكم على المرأة أي دون الرجل، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص، ويبطل في الرجل لأن الهيئة غير معتد بها شرعا، يعني الطواف بهذه الكيفية على شنو؟ أربع. على أربع، لأن الهيئة يعني الكيفية مرجوحة شرعا، غير معتبرة شرعا، فلا ينعقد الطواف في غير موضع النص. النص ورد بخصوص المرأة فيقتصر فيه على مورد النص، ولا ينعقد في الرجل فيما لو نذر الطواف على أربع. وقيل: والقائل ابن إدريس الحلي صاحب السرائر يبطل فيهما، أي في الرجل والمرأة. ليش؟ قال: لما ذكر أن هذه الكيفية من الطواف على أربع غير راجحة شرعا، غير معتد بها شرعا. هذا أولا، لما ذكر لأن الهيئة غير معتد بها شرعا، واستضعافا للرواية، سند الرواية ضعيف. وابن إدريس الحلي له مبنى في توثيق الروايات، لا يأخذ بخبر الواحد، وإن كان ثقة لا بد وأن يكون الحديث إما متواترا وإما محفوفا بالقرينة القطعية الدالة على صدوره عن المعصوم. نعم. قال: والأقرب الصحة فيهما للناس، يعني في الرجل والمرأة، وضعف السندي منجبر بالشهرة العملية الاستنادية، إن عمل الأصحاب عمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، وإذا ثبت الحكم في المرأة بالنص ففي الرجل لا بالنص، وإنما بطريق أولى بالأولوية. الكلام في هذه المسألة الرابعة من أحكام الطواف أن هناك رواية عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. وافي. لأجل هذه الرواية وقع الكلام والخلاف بين الأعلام. هناك أربعة أقوال في هذه المسألة نظرا إلى هذه الرواية عن السكوني عن الصادق عليه السلام. السكوني من رواة العامة، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله قال في عدة الأصول أن الطائفة عملت برواياته، كما عملت بروايات غيره من الفطحية أو الواقفية، حتى علي بن أبي حمزة البطائني. صرح الشيخ الطوسي في عدة الأصول بأن الطائفة عملت برواياته، بروايات السكوني، لا غير السكوني، حتى علي بن أبي حمزة البطائني المختلف فيه اللي من الواقفية. الشيخ الطوسي قال في عدة الأصول بما معنى أن الطائفة عملت بروايات جماعة من غير رواة الإمامية، فيهم فطحية، فيهم من العام، الفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح، يعني من المحسوبين على الشيعة، وإن كان انقرضوا الآن الفطحية، هناك فطحية، هناك واقفية، عمار الساباطي وفلان، هذا من شنو فطحية، سماعة بن مهران ثقة لكن يقال إنه من الواقفية صار واقفيا، هذا هو المشهور المعروف في سماع. بعضهم يقول لا أنه يعني يظهر بعض الروايات أنه عدل ورجع إلى المذهب الحق، وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. في هذه المسألة أربعة أقوال، الآن عرض الأقوال. القول الأول لشيخ الطوسي رحمه الله، وهو العمل بمضمون هذه الرواية المروية عن علي عليه السلام أمير المؤمنين، في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين، تطوف قائمة أن عليها طوافين بالمعهود بالمتعارف، يعني تطوف على رجليها طوافين، هي نذرت الطواف على أربع فتطوف طوافين بالكيفية المعهودة. بالمعهود ما هو المعهود المتعارف الطواف؟ على الرجلين، يعني يمشي الإنسان على قدميه، فتطوف طوافين أن عليها طوافين. هذا قول الشيخ الطوسي عملا بمضمون الرواية. القول الثاني في المسألة للمحقق الحلي، وهو الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع النص. الرواية وردت في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها، نص الرواية يقول تطوف أسبوعا، أسبوعا لسبعة أشواط، ليديها وأسبوعا لرجليها. المحقق الحلي رحمه الله قال لأن هذا الحكم مخالف للهيئة المعهودة والكيفية المعهودة فيقتصر فيه على موضع النص، أي أن هذه الرواية مختصة بالرجل فلا تشمل ولا ينعقد نذر الرجل. ليش؟ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص. هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة هو لابن إدريس الحلي أن هذا النذر باطل عاطل ويبطل فيهما أي الرجل والمرأة. ليش؟ لسببين المستند. أولا أن هذه الهيئة مرجوحة شرعا، غير راجحة شرعا، ف يبطل الطواف فيهما. ثانيا هو إشكال مبنائي أن الرواية ضعيفة سندا لأن السكوني من العامة، فهذا خلاف مبنائي هذا النقاش. يعني ابن إدريس الحلي عنده نقاشين في هذه المسألة. الأول أن هذه الهيئة من الطواف مرجوحة، النذر هذا مرجوح، لابد يكون النذر شنو؟ راجح شرعا. فهذا هو إشكال الأول. إشكال الثاني أنه يناقش ويطعن في سند الرواية ولا يعمل بالرواية الضعيفة، بل حتى بخبر الثقة إذا لم يكن محفوف بالقرينة القطعية المفيدة للإطمئنان بصدور الحديث عن المعصوم. هذا القول الثالث، أنه لا ينعقد لا في الرجل ولا في المرأة، عاطل باطل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. القول الرابع في المسألة قال والأقرب الصحة فيهما للنص. مختار المصنف الشهيد الأول يقول والأقرب، الأقرب فتوى. نعم. الأقرب الصحة فيهما، يعني في الرجل وفي المرأة. أما بالنسبة إلى المرأة فللنص، ورد في المرأة نذرت أن تطوف على أربع، وضعف السند المزعوم عند ابن إدريس بالسكوني والنوفلي. ضعف السندي منجبر بالشهرة العملية الاستنادية. فإذا ثبت الحكم في المرأة فيثبت في الرجل بطريق أولوية أو لا. ليش؟ لأن المرأة مع كونها مأمورة بالستر والحجاب والعفاف والصون وهذه الكيفية تتنافى وشأن المرأة في الطواف عالم. طوف بهذه الكيفية يتنافى أم لا يتنافى؟ من الوضوح بمكان. فإذا جاز في المرأة فكيف لا يجوز بطريق أولى؟ سموه الأولوية من باب أولى. الشهيد الثاني رحمه الله وهو الشارح يقول: والأقوى مختاره ابن إدريس الحلي من البطلان مطلقا. مطلقا يعني سواء في الرجل أو في المرأة. هذا رأي الشارح الشهيد الثاني وهو البطلان في كل من الرجل والمرأة. ليش؟ أولا وثانيا. أولا أن هذه الهيئة والكيفية من الطواف مرجوحة شرعا، غير معتد بها شرعا، غير راجحة شرعا، فالنذر مو راجح. اثنين، استضعافا للرواية. الشهيد الثاني رحمه الله يعتبر إلى حد ما من المتشددين في الأسانيد إلى حد ما، ولكن هناك طائفة من الرواة ومذكورين في الروايات لهم روايات مهمة يوثقهم، مثل شيخوخة الإجازة أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي روى حديث الرب عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني بإسناده الصدوق في التوحيد والخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار مع تمامية بقية السند عن حريز عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهناك رواية معروفة في كتاب الاجتهاد والتقليد وفي القضاء والشهادات، أيضا رواية بما تعرف عدالة الرجل يقال لها صحيحة عبد الله بن سناء، عبد الله بن أبي يعفور. نعم، بعضهم يقول معتبرة عبد الله بن أبي يعفور، السائد على ألسنة الأصحاب أنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور صحيحة. ليش؟ لأنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار واقع في سند نفس هذه الرواية بما تعرف عدالة الرجل، وفصل الرواية. وأحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق اللي أخذ منه إجازة رواية. شلون أغا بزرق الطهراني يأخذ منا العلماء إجازة رواية؟ يقال لها إجازة بالرواية. أكو إجازة بالاجتهاد وأكو إجازة بالرواية. فالغرض أن الشهيد الثاني رحمه الله هنا وافق ابن إدريس الحلي، وهو الحكم ببطلان نذر. هذا النذر فيهما في الرجل والمرأة لسببين: لما ذكر أن الهيئة غير راجحة شرعا، واستضعافا للرواية لأن في السند السكوني. هذه هي الأقوال في المسألة. وربما قيل بانعقاد النذر دون الوصف، وربما قيل هذا قول رابع ينعقد النذر أو خامس تريد تسميه، وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف والكيفية. الشهيد الثاني يرد على ذلك يقول: ويضعف هذا القيل بعدم قصد المطلق. أنت في الطواف المتعارف صحيح، هذا ما قصد المتعارف بل قصد الطواف على أربعين. هذا مسيلم الكذاب لعنه الله يوم الذي ادعى النبوة، هذا من أيام الثانوية، يعني أول ثانوي أذكر الأدب والنصوص نقرأ في الشعر والأدب. أنا أنا علمي بس أول ثانوي يعطونا يعني مادة الأدب والنصوص، ففيما أذكر يعني هذا 1403 تقريبا، يعني وين الآن 30 سنة من هذا التاريخ لما ادعى النبوة. سجاح بعد ادعت النبوة زوجته زوجها سجاح ادعت النبوة زفوا النبي على المريض فقال لها مسيلمة شوف شلون يعني يقول لها ألا قومي إلى المخدع ألا قومي شنو إلى المضجع نفس الشيء فقد هيئنا لك المضجع فإن شئت سلقناك وإن شئت على أربع هذه الشاهد وإن شئت على أربع الله يخلينا بعدين بثلثيه وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع وقالت بل به أجمع فهو للشمل أجمع ما أدري إيه يعني هذا حكي أنبياء هذا لعنة الله عليه سود الله وجهه فهذا هو شاهد هنا ناقل كلمة الكفر هذا هو فهذه بالنسبة إلى المسألة الرابعة فيما لو نذرت المرأة طواف على أربع نعود إلى العبارة تطبيقا وشرحا وتوضيحا قال الرابعة إذا المسألة لو نذرت المرأة أن تطوف على أربع قال روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها عن تزحف أن عليها طوافين بالمعهود وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي قول الأول قول الثاني وقيل والقائل المحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر النافع وقيل يقتصر بالحكم على المرأة يعني دون الرجل وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص النص ورد في خصوص المرأة إذا نذرت للرجل ويبطل في الرجل ليش قال لأن هذه الهيئة يعني كيفية من الطائف غير معتد بها شرعا مرجوحة فيختص بموضع النص وهو المرأة فلا ينعقد النذر في غير موضع النص لا ينعقد في الرجل قول الثاني القول الثالث وقيل والقائل ابن إدريس الحلي يبطل فيهما يعني في الرجل والمرأة ليش لسببين أولا لما ذكر أن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا وثانيا واستضعافا للرواية لأنها واردة عن طريق السكوني وهو من العامة ولكن نقول نحن وفاقا للمشهور وكما صرح به الشيخ الطوسي إن الأصحاب إن الطائفة قد عملت بروايات السكوني قد عملت برواياته لا هذا أيضا يعني توثيق في الواقع توثيق للسكوني لأنه لا يشترط أن يكون الراوي عدلا إماميا ولو كان غير إمامي لكنه صادق في نقله متحرز ثقة يعتمد على نقله فعمل الطائفة برواياته يعني فيه شهادة ضمنية شنهم أو قرينة يعني لا التزامية على وثاقة الراوي وهذا هو المشهور طبعا ولهذا تجد روايات له كثيرة في الكتب الأربعة وفي الوسائل السكوني ذات يوم دخل على الإمام الصادق عليه السلام سلام الله عليه مغتما مغموم مهموم ما بك يا سكوني قال لقد رزقت بنتا فمغتم لأنه ما جاء ولد فقال عليه السلام ما سميتها يا سكوني قال فاطمة في الرواية يقول فتأوه الإمام عليه السلام قال هكذا يعني معنى واضح فتأوه الإمام لأنه أبالي تذكر اسم أمه فاطمة الزهراء عليه السلام وما جرى عليها من ظلامات وقال عليه هذه بعد أنت خطبة مر هاي رواية لكم بعد أما إذ سميتها فاطمة فلا ولا ولا ها لا تضربها لا تصح في وجهها ولا آخره هذا هو السكوني لاحظ أن رواياته عن الإمام عليه السلام فيها هذه يعني كيفية أنه الإمام ينسب الحديث إلى أمير المؤمنين إلى جده أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أو يذكر السند عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين قال رسول الله أما إذا وي الإمام الصادق زرارة محمد بن مسلم بعد على طول الإمام ما يحتاج، إلا في بعض الموارد ومسائل خلافية، فالإمام رأسا يفتي بالحكم الشرعي، ما بعد يذكر سند الرواية إلا إذا كان هناك شنو يعني غرض لذكر السند، حدثني أبي أو قال أبي أو ما أشبه ذلك. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما لما ذكر واستضعفا للرواية. الشهيد الأول يدلي بدلوه، قال رحمه الله والأقرب الصحة فيهما، يعني في الرجل والمرأة. ليش؟ للنص، النص طبعا في خصوص المرأة لكن في الرجل بالأولوية، إذا جاز في المرأة باب أولى أن يجوز. ماذا تعمل بسند الرواية؟ قال الشهيد الثاني لسان حاله، الآن هو يعني يدافع عن الشهيد الأول أو يقرر مطلب الشهيد الأول، كيف تعمل بالرواية مع الحكم بضعف السند؟ قال وضعف السند منجبر بالشهرة، تكتب الشهرة العملية الاستنادية، عمل الأصحاب وعمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، ولكن قلنا الشهرة الاستنادية. ما معنى الشهرة الاستنادية؟ يعني على القول بكبرى الجابرية صغرويا لا بد من إحراز أن المشهور عملوا بمضمون الرواية استنادا، شهرة عملية استنادية، استنادا إلى الرواية، هذه الشهرة التي تكون جابرة لضعف السند. أما تفتوا لو جاءت فتوى المشهور مطابقة للرواية صدفتان من دون استناد، من دون استناد إلى الرواية، هذه ليست شهرة عملية استنادية. فلو جاءت الرواية صدفة مطابقة لفتوى المشهور ولم نحرز الاستناد لا تكون حجة ولا تكون منجبرة. فلهذا من يقول من الفقهاء الذي هو المشهور طبعا أصوليين، والفقهاء كما تلاحظون في الكتب الاستدلالية كالمستمسك والجواهر والرياض، رياض المسائل وغير ذلك من الكتب، وهذا هو مبنى المحقق الحلي ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كان ضعيف السند كبرى الجابرية، وما أعرض عنه الأصحاب فهو مطرح شاذ وإن كان صحيح السند كبرى الجابرية وكبرى الكاسرية. ولكن لا بد من الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن تكون الشهرة العملية استنادية، وضعف السند منجبر بالشهرة، وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى. هذا مختار الشهيد الأول في المسألة. طبعا لا يقال أنه هذا عمليا لا يتحقق مع وجود الأفارقة وغير الأفارقة وامرأة طوفة، نقول الجواب أن الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية. أفرض أن الحرام فاضي ماكو أحد وليل وماكو أي مزاحم وما يستلزم محرم يعني بعنوان ثانوي، فالأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. متى ما حصلت الاستطاعة فعلا صار وجوب الحج فعليا في حق المكلف. تقول لي والله هو فقير وما عنده وكذا، نقول ما يخالف، كلامنا ليس في القضية الخارجية وإنما القضية حقيقية. على تقدير حصول الاستطاعة حينئذ إذا حصلت استطاعة فعلا صار الوجوب فعليا في حقه، كذلك في المقام. أما واحد يقول عمليا هذا ما يحصل أو نادر، فإن ليس كلامنا في الفقه في القضية خارجا وإنما في الحكم الشرعي على نهج القضية حقيقية، كما مر عليكم في علم الأصول خصوصا السيد الشهيد في الحلقة الأولى والثانية بل حتى في الثالثة، بين الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية للأحكام الشرعية. واضحة هذه؟ الشهيد الثاني رأيه قال والأقوى مختاره ابن إدريس الحلي في السرائر من البطلان، من بيانية من البطلان مطلقا، مطلقا يعني في الرجل كما في المرأة، استضعافا للرواية أولا ولكون الهيئة غير راجحة ومعتد بها شرعا. وربما قيل قول رابع أو خامس بانعقاد النذر دون الوصف، وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف. هذا القيل يضعف، ويضعف بعدم قصد المطلق، يعني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه مضعف بعدم قصد المطلق. هي نذرت أن تطوف على أربع لا على شنه المتعارف، والطواف على أربع قصد الطواف على أربع غير المطلق، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المسألة الخامسة هذه مسألة لطيفة، وهي استحباب تكثير الطواف لكل من حضر بمكة المكرمة، استحب له أن يطوف 360 طواف كما ورد في الرواية الصحيحة. لذلك قال يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة ما استطاع إليه سبيلا. ليش؟ للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إن الله جعل حول الكعبة 20 و100 رحمة، منها 60 للطائفين. وصحيح أبي عبد الله الخزاز عن الصادق عليه السلام إن للكعبة شنه عندكم في الرواية للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها أو حبسه عنها عذرون. فلذا استحب إكثار الطواف بمكة من حضر مكة ما استطاع إلى ذلك. قال وهو أفضل من الصلاة تطوعا، يعني الطواف مندوبان أفضل وأكثر ثوابا من الصلاة المندوبة تطوعا. للوارد أي من ورد مكة وحضر مكة مطلقا، يعني في جميع أيام السنة وفي كل سنة الطواف له أفضل شنه من الصلاة ندبا تطوعا. وأيضا وللمجاور في السنة الأولى طواف أفضل من الصلاة المندوبة، الطواف المندوب طبعا، فالطواف المندوب أفضل من الصلاة المندوبة حتى للمجاور بمكة سنة السنة الأولى. وأما السنة الثانية قال وفي الثانية أي السنة الثانية يتساويان من حيث الفضيلة، فيشرك بينهما أي الطواف المندوب والصلاة المندوبة. وفي السنة الثالثة قال تصير الصلاة أفضل يعني أكثر ثوابا كالمقيم بمكة. للروايات، منها رواية حريز سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة، الصلاة طبعا مستحبة المندوبة. قال الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف. وصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، أكون الصريح واضح، من أقام بمكة سنة فالطواف أي المندوب أفضل من الصلاة أي المندوبة، ومن أقام سنتين خلط من ذا وذا يعني من هذا وهذا يشرك بينهما، ومن أقام 3 سنين كانت الصلاة له المندوبة أفضل من الطواف من الطواف أي المندوب. قال الشهيد الأول وليكن، هذا أمر ظاهره الوجوب ولكن المراد الاستحباب للقرينة، وليكن استحبابا، وليكن الطواف 360 طوافا، تكتب 300 وتنطق 300 و500 و400 مش 400 خطأ شائع. وليكن الطواف 300 وستين طوافا، يعني 2520 شوط. نضربه في سبعة يعني 360 طواف، عدد أيام السنة كما ورد في الروايات. الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام يستحب أن يطوف 360 أسبوعا، أسبوع يعني الطواف سبعة أشواط، على عدد أيام السنة، السنة القمرية الهلالية، فإن لم يستطع ف360 شوطا، مش السنة الميلادية، تخفيف شوي، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف. فإن عجز عنها، عن 360 طواف، جعلها أشواطا. هني خطأ مطبعي جعله في بعض النسخ، مثل نسختي أنا فيها خطأ، مش عندكم جعلها ويهها ضمير، فتصححوا هذا يا أبو مصطفى، جعلها. نعم تعدكم ايش جعل، جعل اشواط في المتن لو تحت في المتن، المتن فان عجز عنها جعل اشواطا، جعل هذا خطا، جعلها جعلها اي جعلها اشواطا لي 360 فتكون 51 طوافا، 51 طواف. ويبقى ثلاثة اشواط، هذه فيها كلام بين العلماء، تلحق بالطواف الاخير عشرة، عشرة كاملة، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة في المندوب، طواف المندوب بالنص، هذا وهو مستثنى دفع دخل المقدر. وإشكال يقول أن القران بين الطوافين في الواجب في طواف الفريضة لا يجوز وباطل، وأيضا في الطواف المندوب اللي هو محل الكلام مكروه، القران بين الطوافين يعني الطوف 14 شوط لا بد تفصل بينهما بركعتين مثلا، طواف مستحب. فكيف تقولون هنا يستحب أن تلحق الشوط الأخير بثلاثة أشواط يصير قران؟ ما أقول قران في الصلاة مثلا السورتين، هنا القران في الطواف. فهذا الإشكال مندفع، لذلك قال وهو، هذا جواب ودفع، يعني جواب على الإشكال، دفع دخل مقدر يقال اصطلاحا، وهو مستثنى، يعني هذه الكراهة في القران، وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة يعني في الطواف المندوب بالنص، وارد الرواية نص صحيح عن الصادق عليه السلام، وهي صحيحة معاوية بن عمار، والرواية نعم، فإن لم يستطع ف360 شوطا، هذه 360 شوطا، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف. فإذا حسبت أنت 51 طواف تبقى ثلاثة أشواط، فيستفاد من الرواية إيش؟ استفاد من الرواية أنه استحباب أن يطوف عشرة أشواط في الشوط الأخير. مكروه في العبادة لا ينافي الاستحباب، لأن الكراهة تنافي معناها إيش؟ قلة الثواب، يعني فهو مستحب لكن مع قلة الثواب. قال واستحب بعض الأصحاب ابن زهرة، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى. انت حين مو طفت ثلاثة أشواط حتى تكمل العدد المنصوص في الرواية، يقول أضف عليه أربعة أشواط أخر يصير سبعة، لتصير مع الزيادة هذه الملحقة طوافا كاملا حذرا من القران، فيصير سبعة أشواط. هذا لابن زهرة. والمستند رواية أبي بصير، ما رواه البيزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك 52 أسبوعا. في السابق قلنا 51 فتكون 51 الآن صار 52، فهذا ابن زهرة قال نضيف للأشواط الثلاثة أربعة فتكون 52 لتصير مع الزيادة طوافا كاملا حذرا من القران. واستحباب ذلك العدد, واستحباب ذلك يعني العدد لا ينافي الزيادة لأجل الرواية كما قرأناها قبل لحظات. وأصل القران يعني بين أسبوعين طوافين في وأصل القران في العبادة مع صحتها أي العبادة لا ينافي الاستحباب, تكتب مع قلة الثواب يعني, وهو حسن. وإن استحب الأمران, الأمران الحاق الثلاثة بالطواف الأخير تصير عشرة كاملة, هذا القول الأول. القول الثاني لابن زهرة الحاق الأربعة بالثلاثة الأشواط وجعلها طواف كامل يصير كم؟ يصير طوافين, يقول حذرا من القران لتصير مع الزيادة طوافا كاملا. المسألة السادسة أن القران بين أسبوعين في الطواف الواجب لا يجوز ومبطل للطواف, وفي المندوب وفي الطواف المندوب القران مكروه. ليش؟ للنص. لذلك قال السادسة القران بين أسبوعين, واضح معنى أسبوعين؟ يعني سبعة أشواط الأسبوع, سبعة أشواط أسبوعين يعني طوافين على التوالي من أسبوع لأسبوع اللي بعد. لا أسبوع مش يعني سبعة أيام, سبعة أشواط أحسن, اشتباه لسان. القران بين أسبوعين على القران يكهفتا يعني أسبوع واحد, أو بالإنجليز مثلا one week. لا المراد انه ايش؟ اسبوع يعني سبعة اشواط. نعم. مش سبعة ايام. نعم. one week يعني سبعة. one week بالانجليزي هذا اسبوع. اسبوع. اي. انطبق يعني. one week. يعني هذا اصطلاح. يعني. بعد سبعة اشواط. القران بين اسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا. تراخين يعني المراد ان يفصل بركعتي الطواف. نعم. وقد يطلق أي القران على الزيادة عن العدد الذي هو سبعة أشواط مطلقا, إذا زاد على سبعة أشواط كما قبل لحظات أنه أضاف ثلاثة مطلق الزيادة يقال له قران. وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا. زين هذا المبتدأ القران, وين الخبر؟ قال مبطلون في طواف الفريضة يعني الطواف الواجب, ولو كانت العمرة عمرة التمتع مستحبة أو العمرة المفردة مستحبة, لكن طواف العمرة المفردة وطواف عمرة التمتع طواف فريضة طواف واجب, طواف المندوب مثل طواف الوداع أو هذه 360 مثلا طواف يستحب إكثار الطواف المندوب. القران مبطل في طواف الفريضة ولا بأس به بالقران في النافلة, يعني الطواف المندوب للنص, وإن كان تركه يعني القران أفضل أيضا. ومعنى الكراهة إيش؟ قلة الثواب في العبادة, المراد من الكراهة في العبادة قلة الثواب. ونبه بأفضلية تركه, ترك القران على بقاء فضل يعني أجر وثواب معه مع القران, كما هو شأن كل عبادة مكروهة, أن الكراهة في العبادة تعني قلة الثواب. هذا هو الرأي المشهور والمعروف. وهناك معنى آخر تلاحظ في حواشي العروة الوثقى أنه مزاحا بما هو أهم, مثلا تعظيم الشعائر الحسينية يوم عاشوراء, فلو إنسان مثلا بيصوم ينافي اشتغال بالعزاء واللطم ونحو ذلك من الشعائر الحسينية ذلك, ومن يعظم شعائر الله, أو إذا اشتغل بالصوم يوم عرفة يضعفه, مزاحا بما هو أهم. فالدعاء أهم من الصوم يوم عرفة, فهنا مراد من أنه شنو مكروه يعني إيش؟ مزاحمته بما هو أهم, بما هو أهم في نظر الشارع الأقدس. والمعنى الأول هو السائل أنه قلة الثواب قلة الثواب المعنى السائد الكراهة في العبادة، كما هو شأن كل عبادة مكروهة، وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ قال الأجود الثاني يعني بالزيادة، لكن بقيد وشرط، إن عرض قصد الزيادة بعد الإكمال، يعني مو من البداية، بعد ما خلص 7 أشواط بدا له شنو الزيادة، إن عرض قصد الزيادة بعد الإكمال فيكون الكراهة مش ابتداء لمجموع له الطواف، وإنما فقط مختص بالزيادة، وإلا لو قصد القران من البداية فالمجموع مكروه، وإلا فالأول يعني، وإلا لو قصد القران من بداية الأمر فيكون المجموع الطواف مكروه لا خصوص الزيادة، وعلى التقديرين سواء الزائد أو المجموع الكراهة، فالزيادة كيفما كانت يستحق عليها ثواب، يستحق عليها ثواب في الجملة وإن قل الثواب، لأن مقتضى الكراهة في العبادات أن لها أجرا وثوابا. وأما الروايات الدالة على ذلك يعني على بطلان القران في الطواف الواجب، فمثل رواية البيزنطي سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسبوع جمعا فيقرن، فقال لا إلا الأسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم بحال التقية. ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. وصحيح الزرارة عن الصادق عليه السلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. فالفقهاء قالوا بأنه شنه بالنسبة لطواف الفريضة لا قران جمعا بين الأخبار، وفي الطواف المندوب مكروهون. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أحكام الطواف، القول في السعي والتقصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.